بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم، يا أمير المؤمنين، يا أيها النبأ العظيم، إليك في أبناك مني أعظم الأنباء، إن الذين تسرعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء، فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلاء إذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطع الأعضاء ملقيين على وجه الصعيد معفرا في فتية بيض الوجوه وضائي، تلك الوجوه المشرقة آيات كأنها أقمار تسبح في غدير دماء. يا يا يا يا رقدوا وما مرت بهم سنة الكرم، اي وغفت جفونهم بلا اغفاء. يا يا يا يا يا متوسدين من الصعيد صخورهم، اي متمهدين حرارة الرمضاء. يا يا يا يا يا يا خضبوا وما شابوا، وكان خضابهم اي بدم من الأوداج للحناء. يا يا يا يا مغسلين ولا مياه لهم سواهم عبرات ثكلى حرت الأحشاء أصواتها بحت فهون نوائح يندبن قتلاهن بغيل يا الإيماء يا يا حالة قشرة يا مرة وبالمذابي يا كلهم عرايا والكفل من سافر ومن الهضم زينب تقوم ناب نطيح وتصيح شاب الراس بين عظم الرزية وليلة على شبه النبي تخبش بالخدايا يا من شافت مقطع وفايا قد ترب ممدايا قالت لي يا ابني لبستني ثياب الحدايا يا ما انت الحنين شلون يا ابني اقطعت بي يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هناك نظرية مادية يتزعمها داروين، تقول النظرية بأن هناك قاعدتين وقانونين في الحياة تسيطران على المجتمع بصورة عامة وعلى الأحياء الموجودة على الأرض. القاعدة الأولى أو القانون الأول التنازع على البقاء، والثاني انتخاب الأفضل أو الأصلح. أما بالنسبة إلى القانون الأول يقولون إن الموجودات الأرضية من أجل بقائها ومن أجل وجودها واستمرارها في الحياة تتنازع فيما بينها ويأكل بعضها بعضا ويسيطر بعضها على البعض الآخر، ونتيجة هذا العمل صير تصفية حساب. أنه صير القاعدة الثانية وذلك أن الأفضل يبقى والأقوى يبقى والأصلح يبقى. ثم يضربون مثلا بما يقوله علماء الجيولوجيا بأنه والآثار القديمة بأنهم وجدوا مجموعة حيوانات أو وجدوا مجموعة آثار لحيوانات مثل عظام وما شابه، اللي قالوا بأن هناك مجموعة من الحيوانات الضخمة كانت ديناصورات وأمثالها اللي أكلت بعضها بعضا بعدما كانت تسيطر على الوجود، أكلت الضعاف ثم فيما بينها أخذ يأكل بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا إلى أن انفنت جميعا واندثرت. هذه القاعدة حاول البعض من السياسيين أن يجعلوها في الإنسان أيضا. شلون يجعلوها في الإنسان؟ قالوا كذلك لا بد من التنازع على البقاء بين جنس الإنسان وبين أبناء آدم، وإذا كان الأمر هكذا معناه يقتل بعضهم بعضا ويسيطر بعضهم الآخر على البعض إلى أن تصفي الأمور. فالواقع أصلا النظرية الأولى هي غير سليمة حتى نجي نفرع عليها النظرية الثانية بالنسبة للإنسان، لأنه لو كان كما يقول داروين الموضوع هكذا أن الحيوانات تأكل الحيوانات القوية تأكل الحيوانات الضعيفة، فمعناه أنه ما كان حيوان ضعيف يبقى. لأن الآن أنت لما تجي إلى الحيوانات اللي موجودة، شوف الديناصورات اللي كانت حسب ما ينطون عنها هل هي خيالية أو هي واقعية، على كل حال قوية وطويلة وعريضة وإلى آخره، بينما الآن الحيوانات اللي موجودة مو هالشكل. ثانيا تجي إلى أي نوع من الحيوان تريده، ما عدا الديناصورات أي نوع من الحيوان تريده موجود، الحشرات موجودة، الضباء موجودة، ما أدري الثيران موجودة، وهكذا الغزلان موجودة. لو كان الموضوع الشكل لكانت السباع والنمورة وما أدري الفهودة وكذلك ما خلت شيء يعني، لكن ما كان يبقى ضعيف على وجه الأرض. زين، بينما لما تجي تشوف ما أكثرها أكثر من الحيوانات السبعية. أصلا أنت شوف بالأفلام أحيانا يطلعون بعض مناطق أفريقيا وأماكن أخرى، شوف حمر الوحش شقد بالملايين، وتشوف ما أدري ثيران الوحشية بالملايين وغزلان وإلى آخره. بل بالعكس أصلا الحيوانات المفترسة هواية قليلة، هواية قليلة بالنسبة إلى الحيوانات الضعيفة، تنحسب ضعيفة ما عندها شيء حتى لا مخلب لا شيء تدافع عن نفسها، لكن على كل حال عددها كبير جدا وما اضمحلت ولا انقرضت ولا قضي عليها ولا انفنت. زين، هاي عايشة وذي جهم عايشة. وأصغر الحيوانات وأقل الحيوانات وأضعف الحيوانات ألوان وأشكال أكو على وجه الأرض. وين هاي النظرية صارت التنازع على البقاء؟ أكو، ما أقول ما أكو، لأنه بعضها تأكل بعض صح، بعضها تعيش على البعض الآخر صحيح، لكنه تنازع على البقاء إلى درجة بحيث بس الأفضل يبقى والأقوى يبقى. وين هذي؟ هذا الخارج اللي نشوفه، شيء اللي نشوفه بالبرة مو هالشي الموضوع. زين، ثم لما نجي نبني على هالقاعدة بالنسبة إلى الإنسان، هذا عمل غير سليم وغير عقلائي وغير علمي. ليش؟ لو فرضنا النظرية السابقة تنازع على البقاء والانتخاب الأصلح والأفضل والأقوى، لو فرضنا النظرية تنازلا صحيحة، الإنسان يختلف عن الحيوانات، لأنه الإنسان الله تعالى منطي عقل منطي فكر، وبعدين الحيوانات ما عندها طموح، الحيوانات ما عندها فكر حتى تقدر أن تكون أسرة، تكون شعب، تكون قبيلة، تكون دولة، تكون حضارة كما هي. يعني الآن ثابت في علم الحيوان مثلا زنبور العسل أو نحل النحل الذي يعتبر من الحشرات الراقية، يعني حشرة عندها نظام عندها ترتيب ومرتب شغلها ودولة وإدارة وملكة وإلى آخره، هذه تنحسب هي والنمل. زين، هذه أرقى الأنواع، السابقية خليها، مع هذا كله اي تطور ما حصل عندها، يعني منذ ملايين السنين اثار اكو يعني متر لينجو امثاله دولة بروفيسورية وعلماء كبار في الحشرات في النحل وفي النمل وما شابه، دول يقول لك الآثار القديمة اللي موجودة بيوتها ترتيباتها أمورها كلها كما هي، يعني أي فرق ماكو، لأنه الحيوان هذا أو الحشرة أي شيء يولد كاملا، يعني عنده نوع من الإدراك ليرتب عيشه ليرتب حياته ليرتب أموره. أما التطور ما يصير، أما إنسان إنسان مخلوق للتطور، تشوفه مثل ما بدنا أول ضعيف شوية شوية شوية شوية يقوى، عقله يزداد فكرة يزداد، بينما الحيوان يولد كامل. يعني تشوف الكتاكيت اللي تطلع من البيض خلال كم دقيقة تقمز وتركض وتروح وتجي وإلى آخره، تلتقط الحب وما أدري، مثل أولاد الحيوانات أطفال الحيوانات من بعد مدة قصيرة جدا تقوى شوية وتقوم تركض إلى آخر، غير طفل الإنسان اللي سنة نايم ما يقدر يتحرك إلا ما يديرون بالهم عليه ونظفوه ويرتبوه ويغدوه وشي، الآن شوية شوية ينمو بدنه هالشكل، لكنه من حيث العقل لا، عنده قدرة هائلة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قوى الله تعالى منطي للإنسان، ولذلك هذه القوى لازم تسيطر على حياة الإنسان. زين، ثم الإنسان يرى نفسه غير الحيوانات، الإنسان يرى نفسه أنه مخلوق لهذه الحياة وللاستفادة مما خلق الله تعالى في هذا الوجود، هاي الكرة الأرضية والفضاء سماوات وأراضين وشوشكو، هذه في خدمة الإنسان، الله تعالى سخرها للإنسان، فما دام سخرها الله تعالى للإنسان الإنسان كن يستفيد من هذه الأشياء. زين، يستفيد من هذه الأشياء لوحده ما يقدر يسوي شيء، لأن يعني الآن حيوان يقدر يعيش وحده يأكل من نباتات، يو حيوان مفترس يأكل يقترس لشيء وتنتهت القضية، ما يريد هكذا يخبص روح، بينما الإنسان يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى مسكن، يحتاج إلى ملابس. زين، هذه الأشياء المادية يحتاجها، وما ممكن لنفسه أو لوحده أن يقوم نفسه، يعني هم هو يحضر غذاء، هم هو يحضر دواء، هم هو يحضر ملابس، هم هو يحضر مسكن، كل شيء ما يصير، وإنما لازم تعاون يصير ويا الآخرين، تعاون اللي يصير ويا الآخرين بالدرجة الأولى، الإنسان تعاون مع زوجته ثم تعاون مع أطفاله كبروا وياه سكونوا الأسرة، بعدين أسرة واحدة أم لا تقوم بالواجب، وإنما صارت أسر متعددة مترابطة برابطة اللحم والدم والرحمية والقرابة، صارت العشيرة. زين، ثم العشيرة توسعت بعد أكثر مجموعة بطون من العشيرة كونت القبيلة، قبيلة تزداد تزداد تزداد إلى أن تكون شعب، شعوبها تجتمع فيما بينها تكون أمة تكون حضارة. فإذا الإنسان مهما كان من أجل مصالحه وإمرار حياته يحتاج إلى الآخرين، لما يحتاج إلى الآخرين فما يقدر يعيش لوحده، فلازم يتعاون مع الآخرين والآخرون يتعاونون معه. ثم كل ما تتوسع الحياة متطلبات الحياة تتوسع، الله تعالى قسم النعم في الأرض كلها، مكان أكو فواكه ماكو نفط، مكان أكو نفط ماكو فواكه، مكان أكو حجر ماكو مثلا تراب، مكان أكو تراب ماكو حجر، مكان أكو حديد مكان أكو مدري إيش، وهكذا. فمكان اكو غابات مثلا يستفيدون من ثرواتها، مثلا يستفيدون من اخشابها، يستفيدون من الاشياء اللي بيها، وهكذا. شوف النعم موزعة على كرة الارض، ما موزعة فمن الشرق الى الغرب، من الغرب الى الشرق، ومن الجنوب الى الشمال، من الشمال الى الجنوب، لازم هالشكل رواح ومجيء يصير وتجارة عامة ومتطلبات الحياة تمشي. فاذا هذه تحتاج إلى تعاون متنازع، تعاون على البقاء. يعني البشر إذا يريد يكون سعيد ثم إنما يقال له انسان يقولون انسان ليش يقولون لانه يأنس بغيره مو ينفر منه. انسان يأنس بغيره من الانسان من بني الانسان ولذلك قيل له انسان لانه يأنس بغيره. فاذا كان هكذا فمعناه يحتاج الى تعاون يحتاج الى تعاضد كل واحد يقضي حاجة الغير يعني مثل المنشار اخذ وعطى ونصير هذا يقضي حاجة ذاك ذاك يقضي حاجة هذا. الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. واحد يخدم الثاني واحد يخدم واحد بالطب واحد مثلا الفقه واحد بالخطابة واحد بالأدب العربي واحد ماذا بالنجارة واحد بالحدادة واحد بالإدارة وهكذا واحد يكون يخدم الثاني واحد يعين الثاني كل من يقدم له خدمة في الحياة شيء اللي الانتاج ينتجون سواء اشياء صناعية او اشياء مثلا زراعية او حيوانية او ما شابه شيء اللي يقومون بالتوزيع توزيع هذه الاشياء او التجارة العامة هذه اللي موجودة في العالم بصورة عامة وشيء اخر وقسم اخر صنف اخر هم يقوم بالخدمات الخدمات الطبية والخدمات الثقافية والخدمات العسكرية والى اخره. فلا بد من تعاون بين جميع افراد البشر حتى يسعد الناس والا فلا سعادة له. زين المشكلة اللي موجودة عند البشر المشكلة اللي موجودة عند البشر طموحات البشر. اولا البشر عند طموح غير الحيوان يعني الحيوان تشوفه اذا حصل على فضغار على مسكن مكان يأوي اليه وحصل غذاءه ملابسه هم طبيعية بعد ما يحتاج جلد عنده وما ادري شنو ما يحتاج بعد سوي ملابس يوم ادري شنو يودي للخياط يوم اعرف ايش خلصت وراحت الله يغفر لهم الافغانية شوف لف لفرد لف دائرة مدائرة وانتهت القضية بعد دولة ما تمشي عندهم الخياطة ولا واحد يروح هناك يفتح محل الخياطة ماكو داعي. إيه؟ على كل حال لف روحه بفرد شيء شال يوم بطانية شو شنو وياها وياها في الحر وبالبرد انتهت القضية. زين فما يحتاج البشر العفو البشر اكو عنده طموح طموح مالته تشوفه حصل حوش بس يستقر به ما عنده ابدا بيت ما عنده يقول يا ريت حصل لي فديت ولو 100 متر ولو 100 متر بس استقر انا واطفالي. اذا حصل على 100 متر خلاف مدة يضيق به المكان يقول لا ابو 200 اريد ابو 200 انا محصل بعد ابو 500 اريد وهكذا طموح عنده يعني ما راح يستقر على طريقة واحدة وعلى وتيرة واحدة. ثم تشوف انت اذا حصل وعبيت يريد الثاني ويريد الثالث ويريد العاشر وهكذا خصوصا دول اذا صاروا بالحكم وسياسيين وسلطويين وما شابه دول بعد وويلة لانه يشوف عنده ولاية او عنده الدولة اللي يعيش بيها كافي يا بيت تمونك. لا اذا قدر عنده مجال سيطر على جيرانه عنده مجال اكثر بعد يستعمر الاخرين عنده مجال اكثر بعد الارض اذا تسوي يروح للسماء يروح الى الكرات الاخرى يحاول على انه يوصل طموحاته الى هالاماكن يغزو لك السماء والكواكب ويغزو لك البحار لان طموح بشر هذا بشر هذه روحية البشر. طبعا من بعض الجهات هم زينة لكنه بشرط ان تكون معتدلة وتكون متزنة ماكو مانع كل الاشياء مسخرة للانسان بشرط ان لا يستغل الاخر. ثم الانسان عنده حرص لا يشبع ما يشبع المشكلة مالته. وبعد عنده الحسد. حسد يعني شنو؟ يعني حب التفرد بالكمال يحب ان يكون اجمل الناس اغنى الناس احلى الناس اقوى الناس هو يريد ينفرد بالكمال كل الدنيا خاضعة له بس هو هاي شو تخلي له الطيب هاي المشكلة. فاذا صار هالشكل بعض اللي عندهم مجال يحاولون ان يلووا اعناق الاخرين حتى يخضعوا له حتى يسيطروا عليه. ثم روحية الاستعلاء اللي موجودة عند الكثيرين روحية الاستعلاء والكبرياء الموجودة عند الانسان. ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى، يريد يتعالى على الاخرين باي وسيلة. ولذلك كلمة للامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول: الظلم كامن في النفس، الظلم كامن في النفس، القوة تبديه والضعف يخفيه. ما دام ضعيف ساكت آدمي استنكر الظلم والظالمين، لكن إذا شوية تقوى أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى. تشرشل يقول سألوه قال له ليش تقول بالحكم الاستبدادي؟ قال كلش زين بشرط أنا أكون رئيس، أما غيري يبدي يستبد علي لا أنا أصير رئيس. كلش زين زين. إذن ماذا يصنع البشر؟ الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. إذا شاف روحه أقوى وشاف جيرانه أضعف أو واحد آخر ضعيف يحمل عليه. برتراند رسل الفيلسوف الإنجليزي أكو عنده نظرية، طبعا هو في نفس الوقت كفيلسوف وكعالم اجتماعي يقول في هالباب، يضرب مثل يقول: لو فرضنا احنا نعيش في قرية، بيت صف بيت، ذاك ابو جيراني عنده بقرة، فاذا صار بناي انا اسرق البقرة مالته، هو هم راح يجند نفسه يسرق البقرة مالتي بالاضافة الى الخروف مثلا، يعني يريد شوية الدبن زين. احسن كل شيء نسوي احنا، احسن كل شيء نقول لعمي سلامات، لا اذيك ولا تاذي، لا اسرق منك ولا تسرق مني، انا امن منك انت امن مني. لطيف الشهيد المطهر رضوان الله عليه يذكر قضية في هذا الباب، طبعا هو يذكرها عن شهر رمضان لكنه ساهم اجت. يقول فد واحد موظف يوم الاول من شهر رمضان قال لي: صاحبي اقول لك شيء تفضل. قال لي: انا ترى اذا صمت شوي ابخر ترى وعصب، ارجوك لا تراودني بالكلام تكلمني شيء اسمه، اخاف انا مثلا ازهق واسبك واحكي عليك وكذا، فارجوك لا تتأذى او لا تحرش بيها ثانية لا تأذى اذا انا اسبك. يقول هذا يريد يتمم يتمم الحجة علي، يبدأ أخذني طول يسبني وأنا ساكت عنه. قلت: لا أنا أتغدى به قبل أن يتعشى بي. قلت له: جزاك الله خير اللي قلت لي نبهتني، أنا ما نبهك عن طبيعتي. قال: شلون؟ قلت له: أنا أتعس منك، أنا إذا غضبت ربما أشيل المحمرة وأضرب أضرب صاحبي. قال: عجيب شيء، بس أنت تدير بالك على روحك، أنا ما أدير بالي على روحي. فالنظرية هالشكل، يعني إذا شفت ضعيف، يعني نظرية بيرتراند رسل هي نظرية الاستعمار، يعني إذا شاف واحد قوي يقول: تأدب عمي دير بالك على روحك، أنا مدير بالك، أنا أحترمك وأنت أحترمني. أما إذا شاف واحد ضعيف أكلم، يعني إذا شاف جيرانه يقدر يبوق البقرة مالت ذاك ما يقدر يبوق البقرة مالت هذا يقول لك تخل أبوك. نظرية الاستعمار هذه. فإذا بشر هذا، يعني نابليون شنو جاي حتى ينشر الإسلام بالمجتمع؟ الاسكندر ما ادري فلاني، مو الاسكندر الزين ذاك، الاسكندر الثاني زين. وهكذا كل من عنده طموح يريد يوسع بالمملكه مالته ويريد يوسع بالدنيا مالته ويريد يسيطر على جميع البشر زين. وبعض الاشياء يقدر عليها، بعض الاشياء ما يقدر عليها، على قول بعضهم خصوصا بالنسبه للنساء، يعني قلت الاسم نفسية دنية. يقول الإنسان الرجل يقول: لو فرضنا تزوج كل نساء الأرض، فد واحد كان يقول: لو فرضنا تزوج كل نساء الأرض، فد عجوز باقي هناك بالأخير يريد ذيكهم يحصلها، لأن ما يشبع الغريزة مالته إلا ما سيطر على هالجهة هاي همات زين. فالنظرية هذه تقول على أنه نظرية توازن القوى، فعلى نظرية برتراند رسل، وهي النظرية الواقعية، يعني النظرية الواقعية المادية اللي موجودة عند غير المؤمنين، انه اذا صاحبك شفته ضعيف اكله وسيطر عليه. النواميس قضت ان لا يعيش الضعفاء، كل من كان ضعيفا اكلته الاقوياء. زين، مقابل هالحرص ومقابل هالجشع ومقابل هالاستعلاء ومقابل الطموحات ومقابل حب الظلم والسيطرة، شو نسوي؟ الأنبياء وضعوا منهجا لإصلاح وضع المجتمع، ومن غير إصلاح ومن غير هذه الطريقة وهذا المنهج ما ممكن إصلاح وضع المجتمع. وطبعا الأنبياء بصورة بتربية الناس تربية إيمانية، يعتقد بالله، يعتقد بالحساب، يعتقد بكرامة الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مو الذي عند سعة المال ولا اللي عند سعة الأراضي ولا عند اللي حرص ولا كذا، وإنما بالعكس حرصه حسده أمثاله واستعلاه هذه كلها منعها. خلى الإنسان يرتبط بالله سبحانه وتعالى عزته بدنوه وقربه من الله تعالى، يشعر بالعز إذا كان الله راض عنه. وهذول يردون يصيرون أعزاء بالاستعلاء على الناس، بظلم الناس، بإيذاء الناس، بجمع الأموال، أمثاله. بينما هذا الإنسان المؤمن المتقي هذا يريد رضا الله سبحانه وتعالى. من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. فيربي الناس تربية صالحة على أساس الخوف من الله، احترام البشر، احترام القانون. خلى فرد قانون عام، الناس متساوون كأسنان المشط. زين، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ماكو أي واحد على أساس عنصر، على أساس قومية، على أساس لون، على أساس لغة، على أساس أموال إلى آخر يتفوق على الآخر. وإنما أكرمكم عند الله أتقاكم، ولقد كرمنا بني آدم، أي بشر هو مكرم. فإذا كان الأمر هكذا، زين، إجينا هذا المجتمع السليم المؤمن بيناتهم ماكو اعتداء، لكن هل ينتهي، هل يفرغ، هل يخلو المجتمع من الأشرار؟ ما يخلو المجتمع من الأشرار، مو كلهم ملائكة، سواء من نفس المجتمع الإسلامي أو من خارج المجتمع الإسلامي. أكو ناس أشرار، هم شو تسوي لهم ذولا؟ أنت تظل مؤمنين، ظلون مؤمنين أتقياء، أحد يعتدي على الآخر ويجي الغير يعتدي عليكم. ولذلك مقابل العداء الذي يكنه بعض الأشرار للناس، مقابل حب الاستعلاء، حب الظلم اللي موجود عند البعض، حب الاعتداء، مقابل هذا أمر الإسلام المؤمنين بماذا؟ أمرهم أن يقووا أنفسهم، أمرهم أن يستعدوا للعدو، أمرهم بمقدمات الجهاد. مقدمات الجهاد واجب، إذا كان الجهاد واجب مقدمات الجهاد واجبة. يعني مثلا التدريب العسكري، إذا كان الجهاد واجب فالتدريب العسكري واجب حتى يتعلمون على في كل شيء، في كل شيء في وقته. مرة يتعلم على ركوب الخيل، مرة يتعلم على ركوب النفاثة، مرة يتعلم على الرمي مثلا بالسهام، مرة يتعلم على الرمي بالصواريخ. على كل حال، المقدمات هذه كلها يكون هم يهيئها المجتمع الإسلامي وهم يتعلمها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لأنه بلي هذا ماكو فائدة، كما يقول الإمام الحسن عليه السلام، ما يزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن. يعني ما يردع وما يمنع بالسلطان أكثر مما يردع العدوان من القرآن. تقرأ له 50 آية ما يفيدوه، لكنه إذا شاف سلاح قدامه يخاف منك ما يجي يعتدي. ولذلك تكوين الحكومات، حكومة صالحة اللي يجتمع الناس حولها وهي تدافع عن كيان الأمة وتحافظ على الأمة وتجمع شؤون الأمة وتدير شؤون الأمة بصورة عامة، هذا من ضروريات الحياة، من ضروريات المجتمع المدني، ولا بد أن يكون ذلك، وإلا تفكك يصير وضعف يصير ويجون الأعداء يأكلوه ويسيطرون عليهم. زين، هذه إذن من الضروريات. ولذلك تشوف الله تعالى في القرآن الكريم اللي يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كم آية في القرآن الكريم عن القتال، كم آية عن الجهاد، كم حديث أكو عن الجهاد، كم حديث أكو عن الشهادة، كم حديث أكو عن الدفاع، من دافع دون ماله، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون وطنه شهيد، من قتل دون دينه شهيد. زين، أما بعد، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة. جنة الإنسان ترس حصن نفسه بالبيش بالجهاد، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة، يصير ذليل على القاعدة على المؤمن لا تظلمون ولا تظلم، قاعدة الإسلام هذه، ما يريد يكون مجتمع قوي حتى يظلم، ما يريد يقوي عزم هؤلاء حتى يرحون يعتدون على جيرانهم، لا، حتى لما يرحون للفتوحات لنشر العدل لنشر الخير، لأنه جيش الإسلام مو جيش استعمار، جيش تحرير، يحرر الناس من الظالمين، يحرر الناس من الأفكار السقيمة، من الشرك والكفر والباطل، يربط الناس بالله تعالى، يخليهم يعتقدون بالقيامة، يعتقدون بالحساب والكتاب، يعتقدون بالأعمال الصالحة ومحاسب الإنسان على أعماله. جيش الإسلام جيش تحرير مو جيش استعمار، مو جيش تسخير. ولذلك يفتح الإسلام ذراعيه لأي إنسان يقتدي به. يعني لما يجي الجيش الإسلامي إذا جماعة قالوا يا رحمة مسلمين احنا مسلمين، يقولهم تبقون بمكانكم، أملاككم بيدكم، أموركم بيدكم، أنتوا إخواننا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا. ماكو فرق بين هذا الإنسان اللي 50 سنة إلى مسلم وبين هذا الإنسان اللي اليوم صار مسلم، نفس القانون يجري عليه. زين، هذه طبعا نظرية الإسلام، وهي نظرية واقعية، نظرية واقعية. وإذا ترجع أنت إلى الأصول اللي موجودة عند الأنبياء، شوف موضوع الجهاد والاستعداد للقتال، دفاعا عن الدين، دفاعا عن العدالة، دفاعا عن الضعفاء، فشيء سمة بارزة موجودة في جميع الأديان. ماكو دين يقول مسيحية ماكو بها، غلط هذا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون الأعداء، يقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، وين؟ بالتوراة والإنجيل والقرآن. إذا ما كان موجود في الإنجيل كانوا يعترضون النصارى، يقولون يا أبي ليش تكذب علينا، ما عدنا إحنا. أنا شفت في رواية في البحار على أنه جماعة تمردوا على نبي الله عيسى عليه السلام، وعيسى أخذ جيشا وحاربهم وقاتلهم وقتلهم، وهذا يدل على أنه القضية قضية كل الأنبياء هالشكل. طبعا الأنبياء ما يردون سفك الدم، لكن أكو بشر اللي لازم يستأصل مثل العضو اللي بسرطان، لازم يستأصل، هذا ماكو فايدة، لأن إذا ترميمة ما يصير، تعميرة ما يصير، معالجة ما يصير، هذا لازم يقتطع حتى يفسح المجال للآخرين يشقون طريقهم إلى الخير. ولذلك أنت تلاحظ القرآن يقول وقاتلوا، مو في سبيل الشيطان، مو في سبيل الأهواء، مو في سبيل الغنيمة، مو في سبيل الدنيا، وقاتلوا في سبيل الله. منو؟ الذين يقاتلونكم، الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا، يعتدي واحد على المعتزلة، معتزلة الحرب ما يجوز، يعتدي على النساء، يعتدي على الأطفال، يعتدي على المرضى، على العجائز، ما يجوز الاعتداء، لأن دين الإسلام دين تعمير الأرض مو دين خراب وحرق الأرض. على كل حال هذه تعاليم الإسلام، هذه تعاليم الدين وما أكثرها. لكن مع الأسف، مع الأسف أن المسلمين ابتعدوا عن واقع دينهم وعن حقيقة شريعتهم، وإلا فئة ضالة مضلة مجرمة سيطرت على أرض الإسلام، تجي تسيطر على ناس منذ مئات السنين يعيشون في هذه الأرض، أرض آباهم وأجدادهم، يجون لهم قايلين لهم يابا أنتوا نعيش سوا، فلسطينيين والقاي يقولون احنا يابا احنا ما نقول طلعوا انتم، نقول يابا نعيش سوا، كل احنا حكومة عادلة نعيش سوا جنبا الى جنب. عقلية شارون وعقلية اليهود عقلية سخيفة جدا، لانه انت تلاحظ من 1400 سنة قبل القرآن الكريم شي يقول زين، قالوا نحن ابناء الله واحباؤه، اصلا شعب الله الممتاز احنا بس، البشرية كلها حيوانات، ويا ريت اصلا يعتبرون كلاب يعتبرون كذا، اصلا هم بشر بس هكم نفر اللي طالعين يابا من ما ادري كذا من صلب يعقوب اسرائيل الله، ولا بقية الناس كلهم مو بشر. ثم عقلية شارون عقلية سخيفة ثانية، هذا بعده يفكر شلون قضية امريكا صارت اول، شلون الاوروبيين راحوا للهنود الحمر اللي يعيشون هناك قبل 500 سنة، كل شيء ما عدوا وما يعرفون وغزوهم وكتلوهم وقعدوا بمكانهم، يقول له السالفة الفلسطينيين وين انت، عرب وين، طنبورة وين، انت يا زمان تعيش، انت وين فكرك، ناس تقدمك ثم شعب كامل قاعد بمكانه، ثم دائرة مدائرة دول اسلامية عربية، هم الجماعة مو هنود الحمر، دول عندهم ثقافة وعندهم مدنية وعندهم حضارة وعندهم على كل حال كيانهم يحترموا. لكن هاي روحية الخبيثة اللي موجودة عدل، ترى قضية الصهاينة تختلف، يعني احنا ما نريد نقول بالنسبة الى اليهود بصورة عامة، في لندن في الشهر رمضان في اخر اسبوع او اخر جمعة يوم القدس هايد بارك، طلعوا مجموعة من المسلمين عرب وغير عرب و مجموعة من المعممين كانوا وياهم يعرفون انجليزي، فاجوا جماعة من علماء احبار اليهود وتسلموا عليهم وقالوا احنا نستنكر عمل الصهاينة، قال الصهاينة ذولا اناس يطلبون السلطة يطلبون الحكم، ذولا اليهودية بعيدة عنهم وبريئة منهم اليهودية، ذولا ما قاعد يخدمون اليهودية ولا أناس مؤمنين دولة باليهودي، لكن أناس يردون السلطة عن هالطريق. وأنا أشبههم ببني أمية في الإسلام، بني أمية في الإسلام بني أمية فكر الإسلام أصلا، لكن يردون يستفيدون من اسم الإسلام زين وسلطة الإسلام، فرد الستار فرد مظلة يستفيدون منه، وإلا إش دعوة هالظلم، إش دعوة هالجور هذا. ثم القرآن الكريم يتحدث عن اليهود في شكلين، شكل أنه يا بني آدم اذكروا نعمة الله عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم وأني نعمتي عليكم وأني فضلتكم على العالمين، طبعا فضلتكم وبصورة عامة يعني الأبرار، هذا دائما انت شوف في القرآن الكريم، لما القرآن الكريم يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريد، عملوا الصالحات زين، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف، يطلع منك يطلع صدره منك أصلا ما يؤمن بالله ولا يؤمن بالإسلام، يقول احنا خير أمة، يا بشنو أنا عربي، ثم ماذا ذاك أهم يقول أنا إسرائيلي أنا أفضل، صهيوني مجرم أصلا لا يؤمن بالتوراة ولا يؤمن بنبي الله موسى، لأن الله تعالى بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين يدعون إلى الحق يدعون إلى العدالة. على كل حال بس هي أصل القضية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ونستعد لهم والقوة مو بس قوة السلاح الخارجي، وإنما كل نوع من أنواع القوة. وإن كان قضية السلاح ليش احنا أقل من الهند، يو أقل من باكستان، يو أقل من الصين، ليش يكون هالثروات الهائلة اللي موجودة والقدرات الهائلة عند العرب موجودة ما يملكون مثلا السلاح الذري زين حتى يدافعوا عن أنفسهم، مو حتى مثلا يرغموا الآخرين؟ ليش يكون عدوهم يملك كل نوع من أنواع السلاح؟ ومع هذا كله حتى لو يستخدم أي سلاح، فلبسحون المجال للشعب الإسلامي للشعب العربي والمسلم بصورة عامة، يهجمون على إسرائيل حتى لو نصهم ينقتل، حتى لو 10 ملايين ينقتلوا من المسلمين، تاليها يقضون على إسرائيل. وقضية ترى الاستعمار العام استعمار فكر مصالحة، ترى لا فكر إسرائيل لا فكر شاه إيران. مثل شاه إيران شلون كانوا مكلبين له لما شافوه بعد لا ماكو فائدة، هدوا خلصت القضية. هذول أما الشكل إسرائيل أما الشكل، إذا شافوا مصالحهم كلهم ضربت قال لك عم فكنا من إسرائيل خلي يسول بيها خلي يسول زين. بس شنو يريد؟ قوى، يريد بشر، يريد جماعة الذي يدافعون عن كيانهم. الآن عملية إذلال للشعب العربي وللشعب الإسلامي، عملية إذلال من بعد ما القمة صارت وقررت قراراتها لا بأس بيها، لكنه هذول مو ناس مال تعهد ولا مال سلام، لأنه دائما هم أعدى الناس للبشرية. ولتجدنهم أشد لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تزال تطلع على خائنة منه. وهي مستانسين الربو على أساس أنه معاهدة الأولى معاهدة الثانية معاهدة الثالثة، شرم الشيخ وشرم السيد وما أدري إيش الخرط هذا كله ما كفايت. لأن بشر ما يعرف غير القوة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. نقدن الجماعة دم حبل من الله مقطوع، لكن حبلهم مع الناس، حبلهم مع الاستعمار موجود، هل حبل يكون ينقطع؟ وإن كان احنا طبعا نؤمن بأن هيك قضايا تصير، وهذا الوعد إذا جاء وعد آخرة بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. الله سبحانه وتعالى مثل ما بعث عليا وجماعته ليفتحوا خيبر وليقضوا على اليهود الخونة اللي خاطبهم الإمام، خاطبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي ما يطلع من عنده كلام، لكنه لشدة غضبه بنو النضير بنو قينقاع: يا إخوة القردة والخنازير أتسبونني وتشتموني؟ هؤلاء اللي الله تعالى مسخهم يعني آبائهم وأجدادهم ذولاك الأوائل، بعدهم سيسيرون على طريقتهم. بعضهم أنا ما أقول المؤمنين الذي يأبون هذه الأشياء هذه الحوادث، بس على كل حال هؤلاء لا يعرفون إلا لغة القوة. ولذلك انت تشوف في الإسلام نفس القضية مع المشركين: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على، يعني أذن يعني أذن الله تعالى له، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. بعد: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، آثار دين ما يبقى. لو ما المؤمنين يجندون أنفسهم يدافعون عن دينهم وحياض الشريعة ما يبقى شيء، لا يبقى أثر لموسى ولا لعيسى ولا لإبراهيم ولا لرسول الله أبدا، ما يبقى. لهدمت صوامع وبيع كنائس وصلوات، يقول صلوات جمع صلوثة، صلوثة معبد مالت اليهود سموه صلاة، وهذا جمع، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. عشان يهدمون كل الآثار، يهدمون كل الآثار، يهدمون كانوا جامع باب اسمه هذا في الهند، حاولوا يقضوا بابري مش مدري. على كل حال الكفر ملة واحدة، شرقه وغربه وين ما كان، فالمسلمين لازم يكونون أقوياء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الشعب الفلسطيني. الحمد لله الذي الله تعالى أعطاهم العزم، أعطاهم الإيمان واقعا الآن، وإن كانوا شهداء وإن كانوا يذبحون وإن كانوا يؤذون، لكنهم مأجورين عند الله، لأنهم قاعد يدافعون عن وطنهم، عن كيانهم، ثم شعاراتهم الله أكبر وأمثال ذلك، هذا يبشر بالخير. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ثم مساجد مترو، ثم الجماعة يردون يقضون على المسجد الأقصى، يردون يقضون على المسجد الأقصى. إذا ما صير قوة رادعة وحركة عند المسلمين، كل شيء يسوون الجماعة، ما يهمه، كل شيء يسوون. على كل حال نسأل الله حسن العاقبة، وإن شاء الله الله تعالى ينصر الشعب الفلسطيني على أعدائه. وأحيانا ترى يشوفون يقولون الحيوان الوحشي إذا يهجم عليك إما جائع وإما خايف، يو جائع يريد يأكل لأنه يشبع بطن، يو لا خايف منك، وإلا إذا ما يخاف منك ما يدير لك بال. فهذولا الآن الإسرائيليين خايفين، لأنه شزون شعب ممكن القضاء عليه، ما ممكن. بعدين تعلم الشعب، لأنه لما يشوف الموت يقول لك ليش أموت أنا هالشكل بالذل، خلي أعيش، خلي أموت عزيز، خلي أستشهد في سبيل الله، لما هم أطوا إجازة زين. وإذا في عقر دارهم في تل أبيب، في حيفا، في ما أدري جهات مختلفة، أماكن اللي ما يتصورون أن ذول يقدر واحد، أنا أتعجب أن ذول شلون يقدرون يقتحمون هالأماكن هذه، وهي عجيبة. أمس مثلا أو أول أمس شلون هذا اقتحم راح لهذا الفندق ووصل إلى المجتمع، زين ماكو حراس، ماكو سؤال، ماكو جواب، شلون قدر يوصل نفسه هناك زين. وهكذا عمليات استشهادية اللي يقوم بها هؤلاء واقعا تبشر بالخير، تبشر بالخير، وإن كان الألم شديد وإن كانت المصيبة قوية جدا كثيرة، فلسطين تحترق كما بعض الفضائيات تنطي، لكنه على كل حال إن شاء الله تحترق تحت أرض الإسرائيليين وتحت أقدام هذا الدب الأبيض هذا اللي هايج هايج هايج، ما يدري شو يسوي أصلا، مجنون صاير، مجنون صاير. فناء كل ما يسفك الدماء أكثر معناه يهدئ الأوضاع، ما يهدئ الأوضاع. على كل حال هذا يصير سبب لتحرك الشعوب العربية، الشعوب الإسلامية، شعوب العالم قاعد تتحرك من قضية مو هيك بعد يسيطرون عليها، ما حد يدري، فضائيات كلها قاعد تطي. وبعدين أكو بشاء، أكو قانون، أكو نظام في العالم، ولعله هذا هو السبب راح يصير أن العالم كله راح ينزعج وراح يعادي شارون والصهاينة وأسياد الذين يدافعون عنه، ويبشر الأمر بالخير. يعني من بعد ما بعض ناس مثلا يردون على أن يطبعون العلاقات ويا الجماعة، وإذا القضية توصل إلى طريق مسدود وماكو طريق غير الجهاد في سبيل الله. على كل حال نسأل الله تعالى أن يقوي عزم الحكومات الإسلامية والعربية والمسلمين بصورة عامة، ويقوي عزم إخواننا الفلسطينيين حتى يأخذوا بحقهم ويحرروا بلدهم، لأن هذه ظاهرة ممتازة جدا. يعني أنت شوف لو غير وقت كان نص دول الفلسطينيين شردون طلعون برا هاجوا، بينما يقول أبن نبقى هنا بالأرض، يوم نموت على أرضنا، إما أن نموت على أرضنا أو نحرر أرضنا. هذه ظاهرة واية مهمة الآن، واية مهمة الآن. على كل حال الله سبحانه وتعالى هو الذي يدافع عن أوليائه ويدافع عن المؤمنين إذا كانوا على نية صافية ونية طاهرة مع الله. فالإنسان الذي يظلم إلى حق أن يأخذ بظلامته، الذي يخرج من دياره أو يريدون أن يخرجوه من دياره إلى حق، وما لنا لا نقاتل ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، هذا هو حق، يقول ربنا الله هذا ما لهم حق عليه أن يطلعوا برا، بالعكس لازم يبقى في الأرض، في أرض الله، أرض الله لعباد الله. الحسين سلام الله عليه إذن دفاعه هو وأصحابه وأهل بيته كان دفاع إسلامي، دفاع مشروع، لأنه أحيط بهم، أخرجوا من ديارهم، أخرجوا من وطنهم، أزعجوا عن أرضهم. وهذا هم سند عند الدليل أنه شوف رباب المقاتل يذكرون أن الحسين لما وصل إلى أرض كربلاء في اليوم الثاني من المحرم يقول نظر إلى أهل بيته فبكى وقال اللهم إنا عترة نبيك وقد أخرجنا من ديارنا وتعدت بنو أمية علينا، اللهم فخذ لنا بحقنا وانصرنا على القوم الظالمين يا أبا عبد الله، وضيوف وضيوف بفلات قفرة، شلون ضيوف على هاي الأرض، وضيوف بفلات قفرة نزلوا فيها على غير قرايا، ما حد ضيفهم يعني، لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا بحد السيف على يا ورد الردى، يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وسبا لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذارا، ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان والجار جزاء، هذا جزاء رسول الله أتعاب النبي لهذه الأمة. يقول الراوي نظرت إلى الإمام زين العابدين في الكوفة وهو على بعير ضالع ورجلاه قيدتا إلى بطن الناقة ويداه مغلولتان إلى عنقه بالجامعة وهو يبكي ويقول يا أمة السوء لا سقيا لربعكم، يا أمة تركت عهدا رجع فينا، ماذا تقولون إذ قال النبي، إن قال النبي لكم. يقول نظرت إلى الإمام زين العابدين، هذا منا مشغول من جهة، منك نظرت إلى الحوراء زينب تخطب خطبتها، بعدين من أثر خطبة الحوراء زينب الناس إجت تتفاعل ويا الإمام زين العابدين يبكون، سيدنا يا ابن رسول الله مرنا بأمرك نحن طوع أمرك. فالتفت إليهم قال ويحكم من قتل أبي غيركم، يعني أنتوا ربعكم وجماعتكم من اللي قتل أبي، من قتلنا غيركم. وجابوهم إلى أن أوصلوهم إلى باب القصر، عادة باب القصر يسوون مدرج لأن ذاك الوقت كان جهاد وغنائم وأسارة وكذا يجيبون، فالبيت رسول الله يصعدوهم هناك بالدرج حتى الناس ينظرون إليهم. جاءوا ببنات رسول الله وذلا ومصيبة، خلاهم على المدرج هذا حتى الناس تنظر إليهم، ثم بعد ذلك يأذنون لهم بالدخول إلى داخل مجلس ابن زياد. عاد تحركت حمية وغيرة القبائل واساء القبائل، أقبلوا إلى ابن زياد، يا ابن زياد أتريد أن تدخل السبايا والنساء إلى المجلس؟ قال نعم. قال له لعيب علينا، عار علينا، لأنه بعض القبائل عندهم نساء كان الرجال هن مع الحسين والآن جابوا النساء وياهم، ما ممكن احنا نخليك تشي تسوي. قال إذن فليذهب كل واحد منكم وليخرج ما عنده من النساء. بنو أسد إجوا يخرجون بعض النساء الأسديات، يصيحون فلان الأسدية، إذا أكو أسدية ترى قرائبك واقفين لك، تجي إلى الحوراء زينب تقبل إيدها تودعها، تروح إلى أم كلثوم، تروح إلى الرباب، وهكذا ذيك من بكر بن وائل، الثالثة من فئة أخرى، وبقيت بنات رسول الله تدير طرفها يمنة ويسرى، فكوى صاحب غيرة يدافع عنها. التفت على اليسرى واليمين ونادي بخوتي وعين الحنين، يا بنا مخدرة عبايا ياس وحسين ولاد عم الهاشميين، انا ويني انا ويني وين الدواوين، انا منين ابو فاضل اجيب وراوي حال اخت الغريب. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الشعب الفلسطيني المسلم على أعدائه الصهاينة الكافرين. اللهم آمنا وآمن المسلمين في بلادهم، اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم لا تغير نعماءك علينا يا أرحم الراحمين. من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته، من أوصاني بالدعاء اللهم اقض حوائجهم للدنيا والآخرة، تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين.